بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة من أهل السنة. أسجل هذه المادة أتكلم فيها عن النازلة الأخيرة، ولعلكم سمعتم بها جميعا، وهي خروج الشيخ يحيى حفظه الله تعالى وطلابه من دار الحديث السلفية بدماج. فأقول إن الحوثي أفسد في بلاد الإيمان والحكمة وأهلك الحرث والنسل وعتى عتوا كبيرا، وقد وصل فساده إلى خارج اليمن وتضرر من جرائه الأفراد والجماعات والرجال والنساء والأطفال والشيوخ. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يشغلهم بأنفسهم ويجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدميرهم في تدبيرهم. وقد صار الناس في ردود أفعالهم على ما حصل مما يسمعون ويرون إلى أقسام. طبعا أتكلم عن أهل السنة الذين يدعون السلفية. قسم خذلوا إخوانهم وخانوا الأمانة، خاصة بعد استنصار إخوانهم فلم ينصروهم، وكأننا بهم ينتظرون دورهم، يعني مع الحوثي، وسيأتي دورهم إلا أن يتداركهم الله برحمته. والقسم الثاني هم فئام من الناس جعلوا رضا الله غايتهم والجنة مطلبهم، فأرضوا الرحمن وقاموا بما كتبه عليهم سبحانه وتعالى، وعلى رأسهم الشيخ يحيى المحدث وطلابه الأبرار، كذلك القبائل اليمينية الشريفة، حيث أنهم قدموا الغالي والنفيس في سبيل إعلاء راية السنة، وضربوا أروع الأمثلة في ساحات الوغى والشرف، وهم الذين نرجو أن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم. أما ما يحصل في هذه الأيام فهو من باب قوله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال القرطبي في التفسير: قيل هذا في الحرب تكون مرة للمؤمنين لينصر الله دينه، ومرة للكافرين إذا عصى المؤمنون إذا كان فيهم دخن، ليبتليهم وليمحص ذنوبهم، فإذا لم يعصوا فإن حزب الله هم الغالبون. انتهى كلامه. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد المجلد الثالث في هذه الآية، في قوله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، استنبط منها بعض الحكم والغايات من ظهور الكفار على المسلمين أحيانا، لا يكون ظهورهم يعني عامة، أحيانا في بعض الأحيان، ذكر منها فوائد كثيرة جدا، وسوف أقرأ عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعضا منها. قال رحمه الله تعالى: فمنها تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع، وهذا الذي حصل في اليمن، بدلوا وفرقوا خاصة من أدعياء السلفية، وأن الذي أصابهم إنما بشؤم ذلك، أي بشؤم المعاصي والتفرق والفشل والتنازع، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وفشلهم، كانوا بعد ذلك أشد حذرا ويقظة

فيما يحبون وما يكرهون، وفي حال ظفرهم وظفر أعدائهم بهم. فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم عبيده حقا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها أنه سبحانه وتعالى لو نصرهم دائما وأظفرهم بعدوهم في كل موطن وجعل لهم التمكين والقهر لأعدائهم أبدا لطغت نفوسهم وشمخت وارتفعت، فلو بسط لهم النصر والظفر لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء والشدة والرخاء والقبض والبسط، فهو المدبر لأمر عباده كما يليق بحكمته، إنه بهم خبير بصير. ومنها أنه إذا امتحنهم بالغلبة والكسرة والهزيمة ذلوا وانكسروا، الكسرة يعني الانكسار، وخضعوا فاستوجبوا منه العزة والنصر، فإن خلعة النصر إنما تكون مع ولاية الذل والانكسار. قال الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فجعل النصر لاستدلال أنهم كانوا أذلة لله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فهو سبحانه وتعالى إذا أراد أن يغير معذرة إذا أراد أن يعز عبده ويجبره وينصره كسره أولا، ويكون جبره له ونصره على مقدار ذله وانكساره. كلام نفيس جدا من العلامة ابن القيم رحمه الله. ومنها أنه سبحانه وتعالى هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار كرامته لم تبلغها أعمالهم ولم يكونوا بالغيها إلا بالبلاء والمحنة، فقيض لهم الأسباب التي توصلهم إليها من الابتلاء والامتحان، كما وفقهم للأعمال الصالحة التي هي من جملة أسباب وصولهم إليها. ومنها قال رحمه الله أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا، وهذا صحيح، وركونا إلى العاجلة، العاجلة أي الدنيا، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة، أنه هذا الانتصار الدائم وغير ذلك يكون عائقا للنفس في المبادرة إلى الأعمال في سيرها إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها ورحمها كرامته قيض لها من الابتلاء والامتحان لا يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، الأدواء الأمراض، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هالك أو يكون فيها هلاكه. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن الشهادة عنده من أعلى المراتب، من أعلى مراتب أوليائه، والشهداء هم خواصه والمقربون من عباده، المقربون من عباده أي أنهم مقربون، الشهداء مقربون من أقرب العباد لله تبارك وتعالى، وليس بعد درجة الصديقية إلا الشهداء الشهادة، وهو سبحانه يحب أن يتخذ من عباده شهداء تراق دماؤهم في محبته ومرضاته ويؤثرون رضاه ومحبته ومحابه على نفوسهم، ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية إليها من تسلط العدو. قال رحمه الله تبارك وتعالى: ومنها أن الله سبحانه إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم، أي أن كفرهم هذا يستحق أن يمحقوا، ولكن الله تبارك وتعالى يقيد أمرا آخر وهو بغيهم وطغيانهم ومبالغتهم في أذى أوليائه، كما يقول النبي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال رحمه الله: ومحاربتهم وقتالهم وتسلط عليهم فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم وهلاكهم. وقد ذكر سبحانه وتعالى ذلك في قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فجمع لهم في هذا الخطاب بين تشجيعهم وتقوية نفوسهم وإحياء عزائمهم وهممهم، وبين حسن التسلية وذكر الحكم الباهرة التي اقتضت إدالة الكفار عليهم، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب، كما قال الله تبارك وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فما بالكم تهنوا وتضعفوا عند القرح والألم، فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان، وأنتم أصبتم في سبيل ابتغاء مرضاتي، أي مرضات الله تبارك وتعالى. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. فعلى المسلم أن يزداد يقينا وثقة بربه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. فقال الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال الله تبارك وتعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا نحزن ولا نجزع مما حصل لإخواننا أهل السنة. طبعا لا نحزن الحزن يعني الذي يكون فيه تثبيت عن الجهاد وتخذيل، وإلا فصراحة نحزن ما أصابهم، الحزن الذي يكون فيه إشفاق عليهم وعدم رضا بهذه الحال التي آل إليها مآلهم، ولعل الله تبارك وتعالى يجعل من بعد ذلك فتحا قريبا. وأنبه كذلك على أمر آخر، أن بعض الإخوة يقولون: هجرة، هاجروا من دماج إلى كذا يكون لهم أجر الهجرة وكذا، هذا صراحة أجد في نفسي حرجا، لأن الهجرة التي هاجر الرسول، يقولون هاجروا من مكة إلى المدينة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة كان فيها عباد الأوثان والأصنام وغير ذلك، أما دماج قلعة للسنة يدرس فيها التوحيد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع صف إخواننا على كلمة التقوى والتوحيد، وأن يجمعوا صفهم ويوحدوا شملهم، ويعلنوا قتال هذه الفرقة أو الطائفة من المشركين عبدة الحسين وعباد أمريكا. هم عبدا مشركين، يقال الإنسان مشركون وكفرة، لا كما يقول محمد الريمي أصلحه الله، يعني استحلوا دماء الرافضة والكلام الفارغ هذا، فأصلحه الله. كذلك من الأمور التي رأيناها من بعض الإخوة طعنهم في ولي الأمر صراحة على علانية، يطعنون في ولي الأمر ويسبونه ويشتمونه. يا إخوان نحن نسير على منهج، ليس يعني أصابتكم مصيبة خلاص انقلبتم على أعقابكم وخسرتم الدنيا والآخرة، نصبر، نحن نسير على منهج سلفي واضح وليس الدماج سلفي. السلفية باقية شامخة الحمد لله، دماج مسجد، حيوط، حيطان، مدارس، بيوت، السلفية في القلوب بارك الله فيكم. فنرجو من الإخوة، ولعل إن شاء الله يعني يرجع الإخوة، يعني يرجعون إليها ويدحرون الرافضة وتعود دماج قلعة من قلع السنة بإذن الله. هذا ما نرجو من الله تبارك وتعالى، هذا ما أردت إيضاحه، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.